بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 46 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن غزوة بني قريظة، اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في غزوة الأحزاب. عاد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة الأحزاب بأمر من الله تعالى. سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عودته من الأحزاب، وكان النبي الآن يغتسل في دار السيدة أم سلمة، فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قد وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتهم. نحن الملائكة ذهبنا إلى بني قريظة، وأمره قال: انهض بمن معك إلى بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يؤذن بالمسلمين، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خرجوا 3000 مقاتل وحاصروا بني قريظة في حصونهم. بنو قريظة تحدثوا فيما بينهم، وصلوا إلى نتيجة أنهم نازلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علموا بأنهم سينكسرون، فقالوا: خلاص ننزل على حكمه. لكن قالوا: يا محمد، أرسل لنا رجلا من عندك نستشيره. أرسل إليهم أبو لبابة أو أبا لبابة الصحابي الجليل، فقدموا بين يدي أبي لبابة نساءهم وأطفالهم يبكون، والرجال أحاطوا به. ثم قالوا: يا أبا لبابة، نحن نازلون على حكم محمد، ما رأيك؟ ماذا سيفعل بنا؟ قال: فأشار بيده كما مر في الدرس الماضي إلى حلقه أنه الذبح. يقول أبو لبابة: فما زالت قدماي من بني قريظة حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فرجع كما سبق في الدرس الماضي وربط نفسه بسارية من سوار المسجد إلى أن أنزل الله تعالى توبته في القرآن الكريم. الآن قال: وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة، قررت بنو قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أحسن في موالينا. الأوس والخزرج قبل الإسلام، كل قبيلة من هاتين القبيلتين في المدينة كانت قد تحالفت مع قبيلة من قبائل اليهود، فالأوس كانوا قد تحالفوا مع بني قريظة. فالآن لما بنو قريظة وقعوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأوس الذين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم جعلوا يقولون يا رسول الله أحسن في موالينا، هذون كانوا ناصرون بالجاهلية لو أحسنت إليهم. فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم أنتم أيها الأوس؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ كان سيد الأوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سأحكم فيهم سيدكم، فقالوا قد رضينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ. سيدنا سعد كان في غزوة الخندق قد أصيب بجرح شديد في قدمه وجعل دمه يعني يسيل بشدة من ذلك الجرح ولا يرقأ جرحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل، كان يمرض في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد بالمدينة المنورة مو بس كان تقام فيه الصلاة، كان يستفاد منه لأشياء كثيرة، من جملتها تداوى الجرحى في المسجد. كان في واحدة من الصحابيات ممرضة اسمها رفيدة الأسلمية، كانت تمرض الجرحى، ويوجد غيرها أيضا من الصحابيات. فكان سيدنا سعد في المدينة المنورة يمرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل، هو كان محاصر بني قريظة، فأرسل أن ائتوا بسعد. قال فلما جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على راحلة لأنه مريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. من هذه العبارة قوموا إلى سيدكم، هو سيد الأوس، النبي قال للأوس قوموا إليه سعد، من هذه العبارة قوموا إلى سيدكم استنبط العلماء جواز القيام للداخل. إذا واحد دخل عليك وسلم عليك وأراد أن يصافحك، من الأدب أن تقوم له، وليس من الأدب أن تبقى جالسا وهو قائم على قدمين. ولعل بعض الناس يقول يا أخي ما بيصير نعظم إلا الله، لا، لابد أن تحترم كمان الناس الذين لهم مكانة ولهم منزلة. وهذا واحد من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من الأوس قوموا إلى سيدكم. واستنبطوا كذلك من هذا الحديث أنه يجوز أن تطلق السيد على الرجل الفاضل، وأولى من نطلق عليه كلمة السيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأن تقول اللهم صل على سيدنا محمد هذا أولى من أن تقول اللهم صل على محمد. يعني بعض الناس يقول يا أخي جاء في حديث السيد الله، صحيح السيد المطلق هو رب العالمين، بس لا بأس أن تقول يا سيد فلان إذا كان الرجل له مكانة، فما بالك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس من الأدب أن تناديه باسمه، وقد كانت الأعراب تنادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، تقول له يا محمد اخرج إلينا. فأنزل الله تعالى عليهم مطلع سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من الأدب إذا أردت أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تصلي عليه أن تذكر لقب السيد قبله فتقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. قال فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك. قال سعد وحكمي نافذ عليهم لليهود؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ المسلمين محاصرين واقفين هون. قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يا رسول الله إذا أنا بقول شيء أنت كمان تمضيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وعلي، شيء اللي بتقوله أنا أمضيه. قال: الآن اسمعوا ماذا حكم فيهم سيدنا سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. تقتل الرجال وتسبى الذرية، يعني بيصيروا أسرى، وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. طبعا خانوا الله ورسوله في أدق وأحرج الساعات والأوقات، فكان حكم الله تعالى فيهم ما سمعتم، أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. قتل من رجالهم ما بين 600 إلى 700، إن كان عدد، ضربت أعناقهم. وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للرجل سهما واحدا. الغنائم المعركة تقسم 5 أقسام، فخمس لله وللرسول، الرسول يتصرف به بما يراه مناسبا، وخمس للمقاتل الراجل يعني اللي ماشي على قدمين، وخمس للمقاتل الفارس الذي يركب الفرس، وخمسين لصالح الفرس. بالتالي اللي طالع هو وفرسه بياخذ 3 أخماس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال 3 أخماس للفارس مع فرسه، وخمس للراجل المقاتل الراجل، وخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيدنا سعد قال: لما أتم الله أمر قريظة، كان سيدنا سعد قد دعا يقول: اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبين اليهود بني قريظة فاسجرها. كان هو متألم جدا من جرحه، فطلب من الله تعالى أن يجعله ميتا في سبيله، فمات سيدنا سعد بعد تلك المعركة. الآن سأقرأ عليكم أمرا مهما في سيرة سيدنا سعد، مشان كل واحد بناتنا يبحث لنفسه عن عمل كعمل سعد حتى ينال رتبة كرتبة سيدنا سعد. قال: لما انقضى شأن بني قريظة استجاب الله دعوة سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان قد دعا فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. قال: فانفجر جرحه فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فما زال الدم يسيل حتى مات رضي الله عنه منه شهيدا. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم انفجار جرح سعد قام إليه فاعتنقه وهو يكيد بنفسه، روحه عم تخرج والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه، والدم ينضح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته، لا يريد أحد أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم إلا ازداد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا. فقال له: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت الله ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك. ثم دعا له فقال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. فلما سمع سعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عينيه، عم يحتضر كان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد أنك رسول الله. ثم مات. قديش جميلة أن تكون آخر كلمة في حياتك أن تقول السلام عليك يا رسول الله. ذكروا لي عن الشيخ متولي الشعراوي عليه رحمة الله أنه في سكرات الموت سمعوه يقول: وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله، ومد يده ثم مات. ما معناه؟ جاءه ملك الموت في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أنت أن يأتيك الموت بهذه الحالة، ممكن أنت أن يكون آخر كلمة في هذه الحياة لك أن تسلمي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يموت المرء على ما عاش عليه. إذا كانت حياتك مليئة بالسلام على سيدنا محمد والصلاة عليه، فسوف تموت على تلك الكلمة. إحدى النساء كبيرة في السن لكنها كثيرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصيبت بسكتة دماغية، تعطل عندها الكلام كله، ما عاد تتكلم بولا كلمة على الإطلاق. قريبها قال لي: ولا كلمة تنطق بها، كلمة واحدة فقط كانت تنطق بها صحيحة فصيحة، تقول: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ما هذه الكلمة؟ الطبيب قال: هذا ما يكون في الطب. يعني في الطب إما أن يتكلم المرء بكل شيء أو لا يتكلم بشيء، أما ما يتكلم بشيء إلا كلمة واحدة فصيحة، يموت المرء، وماتت على هذه الحالة، يموت المرء على ما عاش عليه. في شاب كان راكب سيارته بين مدينتين من مدن السعودية، وكان ذاهبا نسأل الله السلامة إلى مكان ليعصي الله تعالى فيه، وإذا بحادث سيارة شديد يحدث له، وسيارته يعني تعجن عجنا. أحد الناس اللي ماشيين على الاستراد شاهد هذه السيارة التي عجنت، فنزل مسرعا وحاول إخراج هذا الشاب من سيارته، فشاهده كأنه في الرمق الأخير، فوقع له بما يجي أحد يسعفه من في الغالب بده يموت هذا على ما رأى من المنظر. فبعد أن اتصل بالإسعاف جعل يقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فجعل يغني أغنية فيها تغزل بفتاة. يموت المرء على ما عاش عليه. إذا أنت عشت على الإكثار من ذكر الله ستموت على ذكر الله، إذا عشت على الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستموت على كثرة الصلاة على سيدنا محمد. إذا أنت عشت على قراءة القرآن ستموت على قراءة القرآن، لكن إذا عشت وأنت بعيد عن الذكر والأوراد والقرآن والصلوات فكيف ستموت على الذكر والصلوات والقرآن؟ سيدنا سعد قال: لما سمع سعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عينيه ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد أنك رسول الله، ثم مات. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فأتاه جبريل عليه السلام من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من هذا الميت أو العبد الصالح الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات، واحتمله قومه إلى ديارهم. اهتز لموت سعد عرش الرحمن. قال: روي عن سلمة بن أسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الباب نريد أن ندخل على أثره، على باب بيته لسيدنا سعد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في البيت أحد إلا سعد مسجى، الغرفة بس سعد مسجى. قال: فرأيته يتخطى، أم يمشي على رؤوس أصابيع النبي صلى الله عليه وسلم، أصابع القدمين، فلما رأيته وقفت وأومأ إلي: قف لا تفوت. قال: فوقفت ورددت من ورائي وجلس ساعة ثم خرج، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت أحدا وقد رأيتك تتخطى الغرفة، ما في أحد، أنت عم تمشي هيك على رؤوس الأقدام وكأنك عم تروح يعني مو مباشرة باتجاه سعد تتخطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدرت على مجلسين حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه فجلست. الغرفة كلها مليئة ملائكة، ما في مكان أعود، لحد ما ملك أخر لي جناحه هيك فجلست. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هنيئا لك أبا عمر، هنيئا لك أبا عمر، هنيئا لك أبا عمر. سيدنا سعد. وعن أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش. قال له: شو هالابن اللي عندك ضحك الله إليه، افرحي، ليش عم تبكي؟ قال: ولما فرغ من جهاز سعد رضي الله عنه واحتمل الناس نعشه وكان رجلا بادنا، وجدوا له خفة، خفيف النعش، فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادنا وما حملنا جنازة أخف منه، وذلك لحكمه في بني قريظة. عم بيقول يمكن انتقموا منه هدول اليهود بشي سحر، هو سمين، فكيف هيك حدث به، خفيف النعش. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن له حملة غيركم، والذي نفسي بيده، لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش، ولقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد، ما وطئوا الأرض قبل اليوم. ممكن أنت تكون هيك؟ ممكن أنت أن تكوني مثل سيدنا سعد؟ الآن سأخبركم بالطريقة. قال: وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حمل جنازة سعد رضي الله عنه من بيته حتى خرج به من الدار، ثم مشى أمامها، بجوز أن تمشي أمام الجنازة أو أن تمشي وراءها، حتى انتهوا إلى البقيع، فلما فرغوا من دفنه رش النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ماء وجلله بثوبه. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت أنا ممن حفر لسعد قبره بالبقيع، مقبرة البقيع، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا قترة من تراب، كلما نحفر تفوح روائح المسك. عن محمد بن شرحبيل قال: اقتبض إنسان من تراب قبر سعد ابن معاذ ففتحها فإذا هي مسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجهه. وقال جابر رضي الله عنه: لما دفن سعد ابن معاذ ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على قدميه عند القبر، سبح النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الناس معه، ثم كبر فكبر الناس معه، فقالوا: يا رسول الله مما سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. واحدة من فتن القبر، نسأل الله السلامة والعافية، ضغطة القبر. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يثبتنا على الحق. يا أيها الإخوة، إني ذهبت أبحث في سيرة سيدنا سعد بن معاذ، ما هذه الرتبة التي له؟ 70,000 ملك يشيعونه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يضمه عند موته، آخر كلمة يقولها: السلام عليك يا رسول الله، يهتز له عرش الرحمن، أول من يضحك الله تعالى له. لو كان أحد ناجيا من ضغطة القبر لكان سعد. رتب عالية جدا. شو عمل سيدنا سعد؟ لعلنا نعمل بعمله فننال رتبته أو شيئا من رتبته. فوجدت أن سعد أولا كان يعمل في الدعوة إلى الله تعالى. تذكرون يا أيها الإخوة، بالمناسبة سيدنا سعد بين موته وبين إسلامه 5 سنوات أو 4.5 سنوات، بس انت قديش صلت مأسلم؟ 4.5 سنوات يهتز له العرش، وأنت؟ سيدنا سعد ما إن أسلم، إذا بتتذكروا هو جاء سيدنا مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة النبي بسنة، وكان يدعو إلى الله سيدنا مصعب، فأسلم على يديه سيدنا سعد بن معاذ، وكان سيد قومه وجيها في قومه. ما إن أسلم سيدنا سعد حتى رجع إلى قومه قال لهم، شوفوا هذه الكلمة: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، أسلموا كل إلا رجلا واحدا. كان له وجاهة في قومه، كلمته مسموعة. أنت إذا كنت في مكان مسموع الكلمة واستخدمت وجاهتك واستخدمت عزك ومكانتك وعلمك في خدمة دين الله، والله الله عز وجل يسخر لك ملائكة تحملك عند موتك. بس أنت أعطي ربك أحسن ما عندك. مرات الأخ بينكم يا أيها الإخوة بيكون وجيه في الشركة التي يعمل بها، لماذا لا تستخدم هذه الوجاهة في خدمة الدين؟ مرات انت وجيه في لجنة البناء اللي انتوا ساكنين فيها، يعني كلهم لا يصدرون الا عن رأيك، الشيء اللي انت بتحكيه بيطبقوا، لماذا لا تستخدم هذا الوجاهة في خدمة الدين؟ مرات انت بتكون صاحب محل عندك 3 موظفين او 2 او 1، استخدم جاهك يا اخي في خدمة هذا الدين. مرات انت ايتها المرأة بتكوني تحسنين الكلام والمنطق وتؤثرين في صديقاتك وجاراتك، استخدمي هذه النعمة التي أعطاك الله تعالى إياها في خدمة هذا الدين. إذا أعطينا الله أفضل ما عندنا، الله يعطينا أفضل ما عنده. أما إذا تركنا أوامر الله تعالى جانبا وهامشا، نخاف أن يجعلنا الله تعالى جانبا وهامشا. سيدنا سعد من لحظة إسلامه بدأ بالدعوة إلى الله، وهذا واحد من أمور 3 الله أعلم كانت سببا في هذه الرتبة لسيدنا سعد. الدعوة إلى الله، إذا أردت أن يكرمك الله تعالى بميتة كميتة سعد، بمنزلة قريبة من منزلة سعد، فاعمل عمل سعد، وهذه واحدة. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا سعد: كان والله ما علمت حازما في أمر الله، قويا في أمر الله. إذا كان الله أمرك بأمر فامضي إليه بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل يحب الشاب، يحب الرجل، يحب المرأة الذي يتمسك بأوامره بقوة. أما الشاب الذي يتنازل عن الانضباط بالشرع مشان بضع ليرات، يتنازل عن الانضباط بالشرع من أجل هوى نفس لفتاة مرت به تغمزه أو تلمزه، بتنازل عن الانضباط بالشرع من أجل صديق يغويه. تذكرون 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ظل عرشه. واحد منهم شاب نشأ في طاعة الله، نشأ قوية في طاعة الله. لا ترضى أن تكون أنت إنسان مؤمن عادي، أخي مثل هالناس أنا ماشي، لا، كن قويا في أمر الله، كن حازما في أمر الله، تمسك بكتاب الله عز وجل بقوة وبجلد. سيدنا سعد كان قويا في أمر الله، حازما في أمر الله. أما الحرام فالممات دونه، هذا قرار. ما معقول أنت إذا ضغط امتحنت امتحان بسيط تقول شو بدي أعمل، بدي أكل حرام يا أخي، أنا مثل مو شايف، ضيق أموري. كن قويا في أمر الله، إياك أن تقترب إلى الحرام، موت ولا تقترب الحرام. كن محافظا على الفرائض ولو أن إذا سحبت إليها سحبا. أما مرات تعجب شاب إذا جاء شوية شغل بالمحل يقول لك ما حنصلي الظهر، حب أجلها للمسويات، والعشاء تعبان كمان، يلا حب نام إلا الصبح تصليهم مع بعض، بقضيهم قضاء. ورمضان أو خطبة الجمعة بيقول لك اليوم طالعين سيران، طالعين على الصيد أو شي سيران، بلا اليوم خطبة الجمعة، أجلونا ياها للسبت. شو هذا دين عنده يعني عالتسلاي. ورمضان كمان بيقول لك حاسس حالي مرشح، بكرة بدي افطر لأنه مرشح أنا. والمرأة المسلمة حجابها يعني نص على نص، بتحط حجاب وبتتعطر، بتحط حجاب تلبس بنطرون، بتحط حجاب وبتحط لها هيك بخة يعني من الملونات والمطريات والمعطرات. شو الدين تبعك؟ يعني نص على نص، لا تتشددوا علينا. يعني في ناس بيقول لك لا كثير تتشدد، يعني خليك هيك، خليك مرن. سيدنا سعد كان قويا في أمر الله، كان حازما في أمر الله. وأنت كن قويا في أمر الله وكن حازما في أمر الله تعالى حتى تنال رتبة قريبة من رتبة سيدنا سعد. والأمر الثالث، كان سيدنا سعد يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. كل واحد منكم يا أيها الإخوة السامعون والسامعات ينبغي عليه أن يتصدق. على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ ما معي شيء، ما معي شيء أبدا أتصدق. قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. ما معك شيء وما أعمل ومشتغل. أما شاب عمره 20-21 سنة ما عنده عمل، شو عم تساوي؟ قال والله مسجل دورة كل يومين ساعتين بروح الدورة، وباقي الأسبوع ما عندي شيء. روح يا أخي اعمل بيديك، انفع نفسك وتصدق. على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه ويتصدق فينفع نفسه ويتصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ بسبب من الأسباب ما عم يستطع يعمل. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. روح شوف لك واحد ملهوف عنده حاجة أعنه، أي صدقة. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. روح أمر بالمعروف، أمر بالخير. قالوا أرأيت إن لم يفعل؟ قال يكف عن الشر فإنها له صدقة. بس يكف شره عن العباد. أما لا بده يعين ذا الحاجة الملهوف، ولا بده يأمر بالمعروف، ولا بده يعمل ويتصدق، وبده يأذي العباد. وبعدين اللهم اغفر لي وارحمني، كيف الله بده يغفر لك؟ ومتحرك يا رجل. فسيدنا سعد كان يعمل بيديه ينفع نفسه ويتصدق. الله أعلم، هذه ثلاثة وجدتها واضحة في سيرة سيدنا سعد. الأمر الأول كان يدعو إلى الله تعالى، والأمر الثاني كان قويا في أمر الله، والأمر الثالث كان يعمل بيديه ينفع نفسه ويتصدق. بهذا أيها الإخوة نكون قد أنهينا حديثا عن غزوة الخندق وغزوة بني قريظة.